لیکن مادال واجب یعنی واجب کا نہیں ہے التي يقال لها الكل يحتضي علم ما يقال في جواب ما هو الانسان ما هو الحياه كل فتاه ولم يكن احد من الحكماء باقاله المبيع الوجود معه ليش ابن القناع الذي يعطي العلم بدل ان يكون كل شيء شيئين متباينين اذا كل واحد يقول لك احسن مكانه هذا مكتوبك وهيبدل ان يكون شيء يلزم الترتيب الحقيقي في الصادر الاول العقل الاول اللي هم يقولون فيه طبعا ترتيب اللي احنا بنمثل هاي النظريه وبعدين راح نجيب تختلف تقال على كلام الصحابه ولازم عندما يكون الوجود له استحقت الماهيه وكون الماهيه وانما كون الثاني لغير ذلك من القوانين الثانيه بل اختلف الحكماء على قولين احد القولين ان الاصل في التحقق هو الوجود والماهيه اعتباريه كما في النظر ان الوجود عندنا اصل الشيء وثانيهما ان الاصل هي المهيه والوجود اعتباريا وهو مذهب شيخ الاشراق شهاب الدين بن سلام وهو المسار اليه بقول دليل من قال لنا الوجود لذلك ان الوجود لو كان حاصلا في الاعوام عن الخارج لكان ممتنزا بالموجود فله غير الوجود ولوجود وجوده على غير الحقيقه منه تكسر المصنف يقول وهو مضيق المرجوع مرجوع بشيء مضيق بان الوجود موجود بالاستباقه لا بوجود الاخر فلا يذهب الامر الى غير المخالفه يقف عليه طائر ادله المذكوره باجوبتها بالمطوله ولا نقول هذا المستقر بذكرها ثم اشرنا على بعض ادله المهر المرجوعه ما هي الادله على افعال الوجود سته من الادله المصنف يقيم على ان الوجود هو الاصيل والمهنيه واعتباره تبدل تشكور المواضع يقول ان المهية اذا تنحب اذا تهام تحتل الموضع اليسر بين الوجود العالم ففي الواقع هناك حيثيات ثلاثة موجودة للأشياء حيثية الوجود وهي حيثية الإباء عن العدم مطلقا فمن الوجود لا يقبل العدم مستحيل على الوجود أن يقبل العدم وإلا لكان الشيء يقبل نقيضا الحيثية الثانية حيثية العدم وهي حيثية الإباء عن الوجود العدم لا يقبل الوجود مطلقا فغير طرفي النتيجة الوجود له حيثية الإباء عن العدم نتيجة إذا العدم له حيثية الإباء عن الوجود وهنالك جهة ثالثة اللي هي جهة المهية جهة المهية لا يستطيع أن ينتجها ونقول انها لها حيثيه الوجود يعني حيثيه الاباء عن العدم لا لا كانت هي وجود فانقلب الشيء عن طريقها كما لا يصح ان ننسب الماهيه الى حيثيه العدم ونقول حيثيتها حيثيه الاباء عن العدم ولا لا كانت في جهه العدم وانقلب الشيء الى طرفه وانما بالمهية هنالك حيثية ثالثة حيثية لا بشرط يقولون المهية بما هي هي ليس الا لا موجودة ولا لا حيثية الوجود لها ولا حيثية العدم لها حدث في الحال ثم بعد ذلك نأتي إلى الوجدان الخارجي. نرى في عالم الواقع وفي عالم الخارج هناك أشياء موجودة، إنسان موجود، شجر موجود، حجر موجود، حيوان موجود. قد للوجود زوال هذه الأشياء كانت مهية في عالم الكون، لا إلى حيثية الوجود ولا إلى ثم بعد أن سحبت هذه الزواج وهذه المهيات إلى نور الوجود يظهر في الخارج بأي شيء وجد. هل وجدت بلا ارتباط؟ لا. إذا كانت هذه المهيات توجد بلا ارتباط في الخارج لكانت لها حيثية الوجود، وهذا يلزم منها وإنما وجدت من خارج هذه النهيات، وجدت من خارج لأن الوجود سحبها إلى فرق. فإذا من منح التميز؟ من منح التفقد؟ من منح الظهور التجلي في العالم الخارجي لهذه الحقائق والظواهر؟ ها؟ الوجود. هذا دليل على أن الوجود هو الأصل، به تبرز المهيات، به تظهر الوجودات والله إن شاء الله تبارك. الدليل الأول من بطن الجهد، هذا الجهد قلنا أنه واضح ومعروف. أما الدليل الأول من بطن الجهد لعطارة الوجود، يقول إن الوجود عندنا دليل من خالفنا عن الكثير لأنه منبع كل شرعي. الوجود منبع كل شرع وكل خير في هذا الخير مقابل الشر. الخير يعني ما تطلبه الأشياء وتميل إليه بتجارياته الطبيعية، تقصده وتطلبه. الشر عكسه، ما تنكر عنه الأشياء بتجارياته الطبيعية. لذلك الخير تميل إليه، الشر تنكر. حتى الخير إما وجود الشيء أو كمال وجود الشيء حسب المرجع. أصل الخير وجود الشيء، كمال الخير كمال وجود الشيء. الشر عكسه، عدم وجود الشيء. المرتبة العالية من الشر أيضا الشر فقدان كمال الوجود، المرتبة الأعلى فقدان الوجود. لذلك الأعدام شرور أو شرور أعدام عكسه كل شيء خير. احنا في هذا العالم إذا نشوفه لا نرى أنه يرجع إلى البشر وإنما يرجع. مثلا الورد الجميلة التي ترتجف على قمة راضية، هل مهية الوردة هي التي أعطت لهذه الوردة هذا الجمال الخاص وهذه الروعة والغينة والرائحة الخاصة والشكل الخاص واللون الخاص؟ مهية الوردة والوجود الوردة. البحر وجود الخير نعطى كل ثروات معدنية، ثروات سمكية لحمية نعطى. أين هي البحر هي التي تعطي هذه الثروات؟ أم وجود البحر هو الذي يعطي؟ الفواكه الثمار المطعومات الموجودة كل له طعم تبارك الله كل له وغاليته وانتهى. هل هو ياخذ مقومات اعطت له هذه الاسم ام يجيب المقومات الأدوية لها خصوصيات في معالجة الأمراض، هل هي في الدواء والذي يعاني في المرض أم يزيد الدواء؟ وقد على ذلك إذن الوجود منبع الخير في هذا المرض وليس المريض. إذا كل شكل يرجع الى الاقالة للنزول وهو الذي يؤثر اثرا اما النهي لا اثرا. اذا كانت النهي عقولا لكان جمال الوردة خير الطاع كفائد المفعومات وخصوصيات الادوية ترجع الى الزواج وردة المنزل. والحال احنا نشوف كل الاثار تنشا عندما تتحقق النهيات في عالم الوجود. فاذا الوجود منبع الخير وهذا دليل على اصالته. واعتبار تبادل الامور الاعتباريه لا تمتلك هذه الخصوصيات وهذه الاثار وهذه الافعال وتنفع على افعال الانسان. ما جواب هذا الدليل؟ الدليل الثاني، الدليل الثاني المسلم ذات نفسه الشر من الدين والفرق بين نحن أو لأنه منبع كل ذرات هذه الأول. والفرق بين نحوين الكونين يفي يعني يفي بالمضمون الآخر. شنو هو؟ نحن في عالم الوجود أكو رتبة عن الوجود، أكو قسم عن الوجود، بل الوجود خارج الكون في الأحلام، بل الوجود ذهن هذا العالم الخاص الموجود بالنسبة. لا شك أن الموجود إذا كان في عالم الخارج له أثر، له خصوصيات، له أفعال، له انفعالات. نشوف إذا إجى هذا الموجود في عالم الذهن يفقد هذا الزهرة رائحتها طيبة الزهرة الخارجية. إذا تحققت الزهرة في عالم الذهن لها رائحة طيبة. الإنسان يقوم بالشعر يكتب النفس يكتب على المنبر يعني فاتح الأداوية الأخرى. أما هذا الإنسان في موجود في عالم الذهن ما إلى المواهب والفضل. إذن بين الوجود الخارجي والوجود الذهني هنالك فرق في الآثار. إذا كانت النهي هي الأقيلة والوجود اعتبار، النهي لا يفترض أنها بين عالم الخارج والخارج. الإنسان حيوان ماذا في الخارج الزهرة لها اتصال الخاص طبيعة الزهرة المكونة من الجنس والفرد في الخارج شامل. الفرد حيوان الزهر في الخارج تختلف فيه الخصوصيات في العالم الآخر. إذا كانت النهية هي الأصيلة لكانت الأشياء تظهر آثارها في الخارج وفي حالة الزهر، يعني الخصوصية من الوجود الخصوصية بالنهي والنهي موجودة في الشرع. والحال بالوجدان نحن نرى أن الأشياء إذا وجدت في الخارج لها أما إذا تركت مع أن النهي هم موجودة في الخارج وهم موجودة في الشرع. إذا كانت الخصوصية للنهي لكانت النار محرقة حتى في الدنيا والوجدان حتى في الدنيا والزهرة لها رائحة طيبة حتى في الدنيا. فلن الفرق بين نحو الكون يعني الوجودين الخارج والذهني في الآثار يجي بالمطلوب باليقين، يجي بأن الأطالة بالوجود ينفي منشاء الأثر ومنشاء الفعل والانفعال دون نهية. الدليل الثاني. الدليل الثاني المخلص يقول كذا عارف ان هي هي الاخير. احنا نجي نشوف في الخارج اكو اشياء بينها نسبة العلمية والمعلومية. المرى الا لوجود الحال. اي الا للدماء والبطن. الثالث الا لثلج اخر. فهمت الثلج اللي ما اخذته لذلك الثلج اثبت المروءة لكن ما اخذته. هل بين العلمية والمعلومية هنالك تخدم وتأخر أو هنالك تفاوت؟ لا شك ولا ريب أن العلم مقدم ردة العلمية لأن هي المؤسسة المعلوم قبل تأثير العلم كان عدم بعد العلم ووجود العلم سابقا بين الأنبياء والمعلومين ما لك التقدم. هل التقدم تقدم العلم على المعلوم دون فاوض؟ هل التقدم بالمهنية؟ التقدم بالمهنية ها مهنيات الأشياء متفاوضة المهنية بين بعض مهنية النافية الخارجية مهنية خارجة الثبت مهنية ما تتقدم بين أحد مثل ما بين زيد وعمر بين النحويات بل شلون قلنا الاصل ان ما ادى لوجوده الى حال نيه الاصل وبالحق وجود الاسباب على وجوده ها فاذا الوجود السبب العلميه مع المعلوم اما العلم سابق على المعلوم سابق وجودين بطريقه نفسيه والعلميه واحده هذا التقدم العلمي بالوجود دليل على ان الاصاله والوجود وليس كلمه هي كانت موجوده وهذا كافر المسائل والكافر المسائل الكافر بالله رب العالمين قالوا لانه من بعث لي شرفين شرفين حتى قال الحكماء مساله ان الوجود كلمة بديهية يعني هو بديهي ومعلوم كنت يغيي ومعلوم انه لا شرط ولا سيرة المفاهيم الاعتبارية في المفهوم الاعتبار وعندما الخير وين الخير في الحقائق الخارجية الأصولة بدليل ان الوضع تعطي اثرها بالوجود مو كلمة بديهية باعتبار الحقائق اثر ثاني والثاني قيل لا ينطبق بين نحوي التوليد اي الكون الخارجي والكون الجسمي على الوجود ياتي باثبات المطلوب بين الوجود ان المرئيات الوجود الخارجي يترتب عليها الاثار المطلوبه منها وفي الوجود التجويد الخلافي لا يترتب عليها الاثار فلو لم يكن الوجود متحققا بل المتحقق فعلا يعني اصيل وهي المرئيات محصوره بالوجودين الخارجي والجسمي بلا تفاوت لم يكن فرقا بين الخارج والخارج والوجود الذهني والتالي باطل يعني قطعا هنا ليس فرق يعني بالوجود ان نشوف الاشياء في الخارج انها اثار هاي اثار مو موجوده في العالم الدنيا بل مقدم يعني الاثار مو للمسلمين والتالي دليل ثالث قولنا كذا يفي باثبات المطلوب شو قوله قوله كذا لزوم الدرك الى ان يستقبل الدرك اي في صور شيء الا علما بشيء اخر مع عدم جواز التشكيك في المعيار ليست حقا مشككه وانما حقائق هذا ان شاء الله تحليل يجيب اكرامه وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد وقلته في غاية الخطائب تقدم ان الوجود موجودة جديدة وهو في غريب في غنى عن التعريف الحدي المنطقي والحقيقي واكتفوا الفلاسفة في معرفة الوجود من الجهة الجسدية وعدم البعض عن كل وجود وحقيقة الوجود. لماذا؟ لأسباب. أولا لأن الإنسان في حيطة قابلياته وقدراته العلمية وفي حيطة مداركه وحواسه لا يتمكن أن يتوصل إلى جواهر الأشياء وحقائق الأشياء. فنحن كل شيء في هذا العالم والوجود حتى أنفسنا حتى دواءنا نجهل كلها وحقيقة. لا شك نحن نبني ونعلم بأننا بشر، نعلم بأننا أحياء وأموات، نعلم بأننا لنا أحاسيس مشاعر عواطف لنا مدارك لنا معارف لنا قوة وإدراك تبصر تدبر لنا نفس لنا روح. بس ما هي ما هي حقيقة العاطفة؟ ما هي حقيقة الإحساس؟ ما هي حقيقة النفس؟ ما هي حقيقة العقل؟ نجهل. نحن كل شيء في هذا الوجود نجهل كلمته وحقيقته، وإنما نعرف الأشياء في مظاهرها وظواهرها وصفاتها وآثارها وما أشبه. أما كل شيء نجهله. نحن نعرف أن السكر حلو بأثره، أما ما هو كل السكر؟ نعلم بأن كل الملح الملوحة أن أثر الملح الملوحة، ولكن ما هو جوهر الملح وكل شيء نجهله. فكل شيء في هذا الوجود نجهل كله ولا ندرك حقيقته الواقعية سوى درك الآثار ودرك المظاهر وأمثال ذلك. الأول فبشكل أولى الوجود لا ندركه لا نعرفه، لأن أوسع شيء في هذا العالم هو الوجود، أعمق شيء في هذا العالم هو الوجود، أجدر شيء في هذا العالم هو الوجود. والبديهيات من أشكل المشكلات أن الإنسان يتوصل إلى درس حقيقتها ودرس جوهرها. هذا أول. ثانيا نحن الموجودات يمكن أن ندرك بعض حقائقها مو بالكم، وإنما بالأجزاء والأجناس والفصول. الإنسان ندرك حقيقته لا ندرك كل الحقيقة، بعض الحقيقة من خلال درس جنس الإنسان ودرس فصل الإنسان. فنميزه جسم الإنسان نميزه عن سائر الأجسام الأخرى والأجساد الأخرى بأنه حقاً، ونميز الإنسان عن سائر الموجودات الأخرى بأنه عقل. نحن حقيقة الأجساد نجهلها، حقيقة التعقل نجهلها، أما تلميذ الإنسان حقيقة الإنسان بما هي مظهر بما هي حقيقة بما هي ذات من الذوات لتفصلها ندركها بواقع تفصيلها إلى جنس وإلى فصل. فإذا حتى ندرك حقائق الأشياء ومهيات الأشياء لا بد من إرجاعها إلى الأجناس وإلى الفصول. والوجود لا جنس له لا فصل له، لأنه حقيقة بسيطة، والحقيقة البسيطة لا يمكن للإنسان أن يدركها. بل على السبب الثالث الوجود نور، ومعنى النور الظاهر بنفسه المظهر لغيره. الوجود ب به توجد الأشياء، به تعرف الأشياء. لا يمكن أن يكون معروفا بكل وضوح. ليش؟ لأن الوجود الموجود بنفسه الذي يوجد به غير وبطبيعة الحال النور مجهول حقيقة، بس نعلم أنه ظاهر النور ونعلم أن الأشياء تظهر به الوجود. السبب الرابع التعاريف دائما من تحولات الأشياء من تحولات الأشياء، لأن المهية هي اللي تجمع بين الأجزاء من الوجود حقيقة بسيطة. الوجود لا مهية، الوجود إذا كان يقتضي أن نعرف ماهية الوجود حقيقة الوجود ذات الوجود لا بد أن يكون له باقية حتى ندرك هذه الوجود. والوجود لا مهية، غالبا لهذا الوجود لا مهية. طبعا المهية معنى عندنا مهية بالمعنى الأعم وعندنا مهية بالمعنى الأعم. المهية بالمعنى الأعم ما به الشيء هو لا غير، ما به الشيء هو هو، كل شيء في الوجود له هذا المعنى المهية لأن الوجود ما به الوجود هو هو ميزه عن العدم وصار في الوجود ولكن بالمعنى الأخر. هذه المهية الاصطلاحية، المهية الاصطلاحية مو ما به الشيء هو هو، وإنما المهية الاصطلاحية تلك الحقيقة المكونة من جنس ومن فرع، أين هي المعنى؟ فإذا الوجود له مهية بالمعنى الأعم لأن ما به الشيء هو هو ميزه عن غيره، لا بل ميزه عن الأعذار ولكن كلامنا أن التعريف للأشياء يقود المهيات بالمعنى الآخر، المهيات الاصطلاحية المكونة من أجناس ومن فصول وما به الشيء، وإلا العدم أيضا تكون هي بالمعنى ما به الشيء. أما المهية بالمعنى الأقر اللي هي مكونة من جنس وفرد الوجود لا يمكن. فإذا الوجود إذا أردنا أن نعرفه بالتعريف الحقيقي لا بد أن يكون له مهية ولا مهية. لماذا ليس الوجود؟ ليش؟ جمع تفضيلين أصلا الوجود غير قابل للتصور، يعني بمجرد أن تصورته صار جمع قائلين لا الوجود قابل للتصور. المخلص عندما تاريخ يقول الوجود كمفهوم قابل للتصور كمبدأ وطن، ما علينا لماذا ليس الوجود مهية؟ ليش؟ بسبب أولا يحتاج هذا إلى مقدمة. أولا ما يوجد في عالم الذهن مهية، الوجود لا يختلف، المهيات تختلف. فعندما تتصور الإنسان هاي الصورة الموجودة في ذهنك عن الإنسان هذه مهية، مهية الإنسان، مهية الحيوان تتصور، مهية الشجر تتصورها لا إنسان. ثانيا الذي يكون منشأ الآثار في هذا العالم هو الوجود وليس المهية، الوجود هو منشأ الآثار. من هو المتعقل؟ صورة الإنسان لوجود الإنسان، الإنسان الموجود في الخارج متعقل ليه الإنسان الموجود في الدين؟ لأن هذا الإنسان الموجود في الدين دليل الإنسان. هل الحيوان الموجود في الخارج حتى متحرك بالإرادة؟ الحيوان الموجود في الدين. هل الثلج الموجود في الخارج بارد؟ للثلج الموجود في الدين بارد. هل النار الموجودة في الخارج حارة ومحرقة؟ النار الموجودة في الدين حارة. إذا كانت بسؤال التعبير، إذا كانت الآثار تترتب على المهيار للزم أن يكون ذهن الإنسان في ساعة حار، في ساعة بارد، في ساعة متعطل، في ساعة حسار، في ساعة أسود، في ساعة أبيض، في ساعة مر، في ساعة حلو وما أشبه. وبالمجدان هذا ما وإنما الآثار دائما تترتب على الوجودات الخارجية مو على الزهيات. لذلك البعض عرف الوجود بأنه منشأ الأثر ما عرف المسجد. إذا طرف الشكل أولا ما يحصل في ذهن الإنسان لهية الشيء موجود. ثانيا ما يترتب من أثر على الشيء يترتب على الوجود لا على الزهية. مثلا نقول إذا كان الوجود ذهن شنو كان الذهن؟ يعني الوجود يختلف الذهن، يختلف الذهن يعني أن يكون مطولة المهية صحيح؟ يعني كل ما حصل في الذهن فهو مهية. مثلا نقول هل الآثار موجودة معه في الذهن لو مو موجودة؟ ها؟ إذا تقول من دون أثر موجود في الذهن قبل أن يكون الوجود موجود وهذا ما يتحدث. إذا تقول لا هذا الوجود الحاصل في الذهن مع آثاره هذا موجود في الوجود الخارجي، يعني الوجود الخارجي هو من شيء فإذا من جهات أربعة الوجود لا نهي على قربها. إذا قلت وجود النهي يلزم منه فلا الوجود حقيقته معلومة مفهومه من أعرف الأشياء النور الظاهر والمبصر، ولكن كل الوجود في غاية الخفاء. وهذه من العجائب في هذا العالم أن الأشياء اللي هي أوضح الواضحات تكون أخطر خفية. مرتبة آثار الوجود الذهني هواية خفيفة من آثار الوجود الخارجي، بدليل أن الوجود الخارجي من نار الإحرار، أن النار الموجودة في الذهن ما لها إحرار، لها أثر آخر، لها صفة أخرى، وما هي الصفة الخارجية؟ وكلامنا في الصفة الخارجية. مفهوم الوجود من أعرف الأشياء. يكون بالوجود شنو يقولها؟ يكون بالوجود شنو يريد؟ وهو الحقيقة المثبتة اللي ما بتثبت النورية، يعني التي بها وجود الأشياء التي حيثية ذاتها حيثية الإباء عن العدم. يعني لابد واحد من المفسرين وما يأمل العدم مقابل تعريف العدم شنو هو؟ ما يأمل الوجود. أما المهية ها؟ المهية لا لا تقبل وجود لا تقبل عدم، لأن حقيقة الوجود ومنشئية الآثار والذي ذلك المفهوم البديهي اللي هو الوجود عنوان هذه الحقيقة لغاية الخطأ مجهولة. وبهذا البيت المثلث اللي يقول ومفهومه من عرف الأشياء يكون في هذه الخطأ بهذا البيت جمع المثلث بين قول ولم يقول أن الوجود بديهي مقصود يعني مفهوم الوجود بديهي، وقول من يقول أن الوجود لا يتصور أصلا المخلص يجب يتصور ولكن مفهوم الوجود لا يتصور. هذا هو مفهوم الوجود أي حقيقة الوجود يكون الوجود. ليش الوجود ما إلى من يجب؟ لو حصلت بالدهين أي حقيقة الوجود فإما أن يترتب عليها آثارها فلم يحصل بالدهين إذا لم يحصل بالدهين ليش؟ المفسد الموجود في الذهن ما لا يترتب عليه الآثار المطلوبة من الصحيح، لأن النار الموجودة في الذهن ما تجدت آثار النار الخارجية، الثلج الموجود في الذهن ما تجدت آثار الثلج الموجود في الخارج، يدرك يا إما أن لا يترتب عليه الآثار فلم يكن حقيقة الوجود التي هي عين منشأية الآثار حقيقة الوجود ثم قلت وإن إشكال آخر. إذا كان بالوجود مهية المهية القدر الثابت بالموجودات في الخارج وفي الذهن، لأن الإنسان في الخارج حيوان ناطق، في الذهن حيوان ناطق، صحيح؟ طيب شنو يختلف؟ عندك وجود خارجي إذا وجد فيه الإنسان اللي هو الحيوان الناطق يصير عاقل حداد متحرك بالإرادة بالفعل. أما إذا نجد هذا الإنسان تحقق في الدين هاي الآثار الخارجية وجود ذلك، فإذا الإنسان إذا وجد في الخارج وجوده يتبدل، أما ماهية تتبدل؟ لا. الإنسان إذا وجد في الذهن وجوده يتبدل، أما ماهية تبقى مهية. إذا كان للوجود مهية للزم أن تكون هذه المهية محفوظة في الخارج ومحفوظة في الذهن وليس كذلك. وأيضا كلما يبتسم بكل هيئة الأذهان عن كل مهية يجب أن يكون مهيته محفوظة مع تبدل وجوده الوجود الخارجي والذهني، للوجود لا مهية له، فلا يمكن أن يكون حسن تبدلاته مع الحقيقة وقتها. نعم أخو تسمع واحد من المهيات تعرف الوجود شنو هي؟ المهية بالمعنى ما به الشيء هو هو ومهيته التي هو بها هو عين حقيقة الوجود ولا وجود زائد عليها على هذه الحقيقة حتى يزول عنها الوجود وتبقى نفسها محفوظة في الوجود. إذن هل الوجود له تعريف حدي منطقي؟ لا. له تعريف حدي، له تعريف اسم حقيقي؟ لا. وإنما تعريفه لفظي. ما هي حقيقته؟ مجهول. مفهوم نعرف الأشياء ولا نعرف فيها. هذه المقدمة للمصنف تطرقنا في أول صفحة المقدمة. نجي إلى كل موضوعات الأمور العامة أو الإلهيات في المعنى العام. ثلاثة أمور، ثلاثة أصول يعتمدون عليها الفلاسفة للبحث عن الأمور العامة. الأصل الأول أن الوجود أصيل. الأمر الثاني أن الوجود مشترك. الأمر الثالث أن الوجود مشكل. ذن الوصول الثلاثة اللي تبني عليها مباحث الفلسفة في الأمور. ذلك المصنف يطرح هذه المطالب في التفلسف. فعلا البحث في أبواب الدين المطلوب بهذا المعنى. بهذا الشكل قلنا الفلاسفه في مقابل السوفسطائيين، الفلاسفه يقولون بوجود واقعيه في هذا الشكل، السوفسطائيين يقولون بوجود واقع، وانما كل ما في الكون يقضي واقع. ثبت نحن عندنا فيما سبق لا شك ولا ريب في أن هذا العالم له واقع. إذا واحد يشكك في أن الكون له واقعية أم لا، الوجدان يؤيد. جاي نشوف بعيننا وجود شمس، جاي نشوف بعيننا وجود نهار، جاي نشوف بعيننا وجود حيوان، إنسان، كذا، هذه لها واقع. هذا الأصل الثاني، كل موجود واقعي مكون من مهية ومثل فارغ ولا من عدم واحد، كل واقعية مكونة من مهية ومثل هل الواقعية ثابتة للمهية للواقعيات هذا من الوجود. هذا هو مدام نحن نقول أن الواقع هي للوجود وليس في لماذا؟ لأنه إذا كانت الواقعية ثابتة من الوجود المهنية أصيلة والوجود أصيلة إذا تتمكن أن تسلب الوجود عن البهية تتمكن أو ما تتمكن حفيدة الآن مو موجود وتقول حفيدي ليس يلزم أن تحول البهية إلى عدم إذا كانت المهية هي الواقعية كيف يمكن أن تسلب الواقعية عن المهية يلزم منه فهمت الشيء عن نفسه وهو واضح هذه الحالة. إذا نقول الأطالة الواقعية ثابتة بالوجود من المهية بنا قول العالم المشائيون يقولون أن الوجود هو الواقع في هذا العالم وكل شيء من المهيات احتضاره بدليل نحضر في الخارج عندما نلتفت نشوف موجودات كثيرة واقعيات كثيرة نشوف زيد وعمر وبخير نشوف إنسان وحيوان وشجر ونبات إن بداها نشوف هنالك نقطة اشتراك بين هذه الموجودات ونقطة اشتراك أو نقاط نقطة الاشتراك أن كل هذه الموجودات واقعيات وجودات مو عدمية نقطة الامتياز أن كل واحد يتميز بعين بدار بحقيقة تباين الحقيقة الأخرى هذا شيء طاير انتي طاير الحقيقة أمر اعتباري المهية أمر اعتباري والوجود أمر حقيقي اللي طار عليه كله أن بالعكس الوجود أمر اعتباري والمهية أمر يقولون إذا كانت المهيات أمور حقيقية وتلت منها الوجود يلزم منها كل شيء وإذا كانت المهيات أمور حقيقية موجودة وطرأ عليها الوجود لازم التحقيق ولازم الدم ولازم التسلسل ألف إشكال وإشكال مع المبالغة لذلك المشاؤون ومنهم المصنف كما أيضا متأخرين يقولون بأن الأصالة من وجود الوجود والواقع في هذا العالم أما المهية أمر اعتباري أصحاب حكمة الإشراق أتباع في هذا الدين السهروردي يقولون لا الأصالة للمهية وليس في هذا أجل دليل في الواقع أجل إشكال من الإشكال يترتب على الوجود يقولون إذا اعتبرنا أن الوجود حقيقة أصلية من ذي العلم هي حقيقة أصلية مثل ما تقولون أيها المشاعر يقول وجودية الوجود شيء تحتاج إلى وجود ولا وجودية ها؟ يحتاج إلى وجود آخر لأن الوجود إذا تقول أصيل لماذا يوجد هذا الوجود؟ بوجود فلا في الوجود الثاني لماذا وجود الوجود الثاني يبدأ الثرابة والرابع بخامس والتكلف الباطل فلا أصالة من الوجود وإنما علمه يطلق المحقق الدواني عند فرد مبنى تفصيل يقول في واجب الوجود الأصالة من فيما دون ذلك الممكنات الأصالة والمن لمن هي أصلها وهو أحكم على الآخر أن لا الوجود أصيل ولا الماهية أصيلا كل من أمور اعتبارية هذا كيف يصير؟ كل ثواني ست ثواني كل شيء اعتباري هو احتمال اخر اصيل ان هل الوجود يكون اصيل او هل الماهية شو يجب منا يجب منا ان يكون كل ما يكون يجب الجنون الماهية عندك شيء اصيل والوجود عندك شيء اصيل احدهما التفق الثاني شو يجب صار اللي كانت تقول احنا ليس حسن ان الوجود عندنا اصيل دليل من صالحنا حليل صحيح دين ضعيف اما قليل اشراقيين اللي يقولون الاطاله المهديه لان الوجود اذا قلنا باطالته فوجوده يحتاج الى وجود ثاني غير من التفسر نجيب عن هذا الاشكال نقول الوجود يوجد بنفسه لا يحتاج مثل السكر حلاوة كل طعام حلو بالسكر وحلاوة النور بذاته ظاهر الوجود المشكل بذاته موجود والاشياء توجد ولتفسر البحث اما كلام المحقق الدواني فهذا بعد بحث اما كلاهما اعتباريا فقد اثبتنا سابقا بطلع اثبتنا بالنسبه وبالفرق اما كلاهما اقيلان فهذا ما يخالفه الدهر يعني دراسه كل موجودين من واحد قال الاطاله الموجود في حاله ضرر في اطاله الموجود فعلا ان